الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذه الزيارة المباركة لشيخنا الجليل والعالم النبيل الشيخ المبارك أبي بلال الحضرمي حفظه الله تعالى. هذا الشيخ المبارك الذي نحبه في الله، فهو محبوب إلى قلوبنا وإلى قلوب أهل السنة لما حباه الله عز وجل به من العلم والخير والسنة ونشر العلم والسنة والذب عنها. ولا يحتاج أن نشرح جهوده التي قام بها أو نذكر نفعه الذي نفع الله عز وجل به، فهذا معلوم عند أهل السنة. فنحن نفرح حين يمن الله عز وجل علينا بزيارته وزيارة غيره من مشايخ السنة ومراكز العلم ومعاقل الدعوة التي جعلها الله عز وجل ملجأ في هذا الزمن الذي سمعتم من شيخنا أبي بلال حفظه الله شرح شيء من حاله والفتن الحاصلة فيه، ومركزه من المراكز التي جعلها الله عز وجل ملجأ وقصدها طلاب العلم من كل مكان من داخل اليمن وخارجه، فشكر الله له ما يقوم به، ونفع الله به الإسلام والمسلمين، وأطال الله في عمره على طاعته، وزادنا الله وإياه وإياكم من فضله. إخواني في الله، إن أعظم نعمة وأعظم منة عليك أيها العبد أن يشرح الله صدرك للإسلام، وأن يشرح الله صدرك للإيمان وللحق والهدى وللخير والسنة وللعقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة. فلا أعظم منه من أن يشرح الله عز وجل صدرك لهذا الخير الإسلام وما كان من أمور الإسلام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث كرز بن علقمة الخزاعي رضي الله عنه، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا الوادع رحمه الله. قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل يشرح صدره للإسلام، قال يوسعه للتوحيد والإيمان به، يشرح صدره للإسلام، ييسره له وينشطه ويسهله لذلك. ونظير هذه الآية في المعنى قول الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالهداية للإسلام وشرح الصدر له وللإيمان نعمة عظيمة، نعمة جليلة كبيرة، وحسبك بها منزلة وفضيلة ومكانة، أن الله عز وجل امتن بها على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمره بذكرها وأن يخبر بها. قال الله عز وجل آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، الهداية للصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، دينا قيما أي قائما ثابتا ملة إبراهيم حنيفا. قال وهذا كقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه، وكقوله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا الآية ومن امتنان الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه النعمة العظيمة أن شرح الله صدره للإسلام والخير، قول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، أي أما شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه رحيبا فسيحا واسعا، كقول الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وكما شرح الله صدره للإسلام كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سهلا سمحا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. انتهى كلام كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية. وقيل في قوله ألم نشرح لك صدرك شرح صدره ليلة الإسراء. قال ابن كثير رحمه الله وهذا وإن كان واقعا لكن لا منافاه، فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي، والله أعلم. فنعمة عظيمة أيها المسلم أن يشرح الله صدرك للإسلام والإيمان والخير والسنة والحق والهدى، فاسأل من ربك جل وعلا ذلك. وقد أخبر الله عز وجل عن نبيه موسى عليه السلام أنه قال: قال رب اشرح لي صدري. سأل موسى عليه السلام ربه جل وعلا أن يشرح له صدره فيما بعثه الله عز وجل به، وذلك أن الله عز وجل أمره بأمر عظيم وخطب جسيم حين بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذاك، وأجبرهم وأطغاهم وأبغاهم وأكثرهم جنودا، وقد تربى مدة في حجره وعلى فراشه، ثم قتل منهم نفسا فخافهم أن يقتلوه فخرج خائفا وغاب عنهم مدة، ثم بعد ذلك يبعثه الله عز وجل إلى فرعون يدعوه إلى توحيد الله جل وعلا. فقال موسى عليه السلام عند ذلك: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أي إن لم تكن عضدي ونصيري، إن لم تكن عوني ونصيري وعضدي وظهيري، وإلا فلا طاقة لي بذلك. ومن امتنان الله عز وجل على عباده بهذه النعمة العظيمة قول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، أي هذا العطاء الذي منحكمه فضلا من الله عليكم ونعمة من لدنه، والله عليم، أي بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، حكيم سبحانه في أقواله وأفعاله في شرعه وقدره. انتهى من كلام ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن رفاعة الزرقي رضي الله تعالى عنه. ومن امتنان الله عز وجل على عباده بهذه النعمة العظيمة أن هداهم للإسلام وشرح صدورهم له قول الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. وكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال الله ورسوله أمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني؟ الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله تعالى عنه، وقول الله عز وجل في الآية المتقدمة: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي هل يستوي هذا الذي شرح الله صدره للإسلام وذاق حلاوة الإيمان، هل يستوي مع من كان قاسي القلب بعيدا عن الحق؟ لا يستويان. وهذا كقول الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن. أومن كان ميتا، المؤمن الذي كان ميتا أي كان في الضلالة هالكا حائرا فأحييناه، أي أحيى الله قلبه بالإيمان وهداه للإسلام ووفقه لاتباع رسله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، جعلنا له نورا يهتدي به كيف يسلك ويهتدي به كيف يتصرف، وهذا النور هو القرآن كما رواه العوفي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقال السدي هو الإسلام، وكلاهما صحيح كما قال ابن كثير رحمه الله. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، ظلمات الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة ليس بخارج منها، لا يهتدي فيها إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فيا عباد الله، نعمة الهداية للإسلام وشرح الصدر للإيمان وللخير نعمة عظيمة بها ترزق التوفيق. إذا شرح الله صدرك للإيمان وفقت فيه، إذا شرح الله صدرك للإسلام وفقت فيه، إذا شرح الله صدرك للسنة وفقت فيها، إذا شرح الله صدرك للعلم وفقت فيه، إذا شرح الله صدرك لطلب العلم وفقت فيه، إذا شرح الله عز وجل صدرك لطلب العلم ونشره والتأليف وغير ذلك وفقت فيه. فمتى ما شرح الله صدرك في شيء وفقت فيه. أخرج البخاري في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعنده عمر رضي الله عنه، قال: فقال إن عمر رضي الله عنه أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وأخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، أي مواطن الجهاد والمعارك، وأخشى أن يذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني أرى أن تجمع القرآن. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: فما زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي رأى عمر أو للذي شرح الله صدر عمر له. قال زيد وعمر جالس لا يتكلم. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه لزيد بن ثابت فتتبع القرآن فاجمعه. قال فلو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من جمع القرآن. فقلت لهما كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال هو والله خير. فما زلت أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. الحديث الشاهد أن الله لما شرح صدورهم لذلك جعل الله عز وجل في جمع القرآن خيرا كثيرا، وكان ذلك توفيقا عظيما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم نفسه وماله إلا بحقها وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدري للذي قال أبو بكر رضي الله عنه وعرفته أنه الحق، وجعل الله عز وجل في ذلك خيرا عظيما ونصرا عظيما للإسلام وللمسلمين، ومكان عظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنعمة عظيمة عباد الله أن يشرح الله صدرك للإسلام، وأن يشرح الله عز وجل صدرك للإيمان والعلم. وأسعد الناس بهذه الآيات بعد الأنبياء والمرسلين هم العلماء ورثة الأنبياء، فهنيئا ما حباهم الله عز وجل به أن شرح الله صدورهم للإسلام ثم شرح صدورهم ثانيا للعلم الذي هو أفضل شيء في الإسلام، العلم وتعليمه والدعوة إليه ونشره في أوساط المسلمين وفي أوساط المجتمعات. ألا فليحمد الله العلماء، فليحمد الله العلماء على ما حباهم الله عز وجل به من هذه النعمة العظيمة، وليحافظوا عليها وليستزيدوا من طلبها ونشرها، فإنها والله نعمة لا تقوم لها الدنيا بما فيها. وليلحق بهم طلاب العلم، وليلحق بطلاب العلم من أراد الخير لنفسه والنفع للمسلمين. كونك مسلم عالم أو طالب علم تنشر العلم وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى فهذه نعمة عظيمة. هذه مذاكرة يسيرة بين يدي شيخنا المبارك المفضال أبي محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى، وشكر الله له إتاحته لنا هذه الفرصة أن نتكلم بين يديه، وشكر الله أيضا مرة أخرى لشيخنا أبي بلال ترحيبه ومقدمته الطيبة وحسن ظنه بإخوانه وطلابه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس المبارك نافعا لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.